الآن أيها الإخوة، فهيا نعرض على فضيلة شيخنا الكبير أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: ما الحكم في السهو في صلاة الجنازة في حالة النقص أو الزيادة في التكبيرات؟ بالنسبة لمين؟ للإمام وللمأموم؟ السؤال لما تسأله لازم يبقى سؤالك واضح عشان تاخد إجابة واضحة. السهو في صلاة الجنازة للإمام ولا للمأموم؟ إذا كان المأموم هو اللي سهى مفيش بأس، إذا كان الإمام سهى يبقى المأموم يتبع إمامه في سهوه، زود تكبيرات قال التكبيرات ما جراش حاجة، ولا يسجد الإمام للسهو طبعا، خلاص تصح الصلاة انتهينا. تفضل. قلتم فضيلتكم في حديث سابق إن القلب هو الذي يأمر الأعضاء أو أعضاء الجسم بالتحرك، مثلما تلمس اليد شيئا ساخنا مثلا فيأمرها القلب بالابتعاد فورا فتتبعه فتبتعد، ولكن نحن نعلم أن الجهاز المختص بإعطاء الأوامر للجهاز الحركي والخاص بالحركات الديناميكية مثل هذه هو العقل، فما الفرق بينهما؟ أنت قصدك العقل يعني إيه؟ إذا كان قصدك العقل بمعنى كلمة العقل فالعقل محله القلب ويبقى ما فيش اختلاف، يبقى اللي أنا قلته هو اللي أنت بتقوله. إنما إذا كان قصدك المخ اللي هو الجهاز العصبي الموجود مسيطر على الأعصاب، واللي العلم بيقول إنه الإشارات بتوصل للمخ عن طريق الأعصاب وبعدين الخلايا العصبية في المخ بتأمر وما إلى ذلك، فالمخ ما هو إلا جهاز، الجهاز دايما محتاج لمن يشغله. أي جهاز في الدنيا، الكمبيوتر لازم بروجرامر يشغله، يعني واحد يعمل له برنامج ولازم أوبريتور يشغله، الجهاز فيه معلومات مخزونة لكن هيشتغل لوحده؟ فالمخ جهاز زي القلب، العضلة اللي بتضخ الدم جهاز، زي العين جهاز، الأجهزة كلها مرتبطة بالأعصاب، الأعصاب مرتبط بالمخ، خلايا المخ خلايا البصرية والخلايا السمعية والكلام ده كله اللي احنا درسناه، دي أجهزة، المسيطر على هذه الأجهزة جميعها هو القلب، فاللي بيشغل المخ القلب، اللي بيشغل المخ القلب. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: توفيت أمي وتركت بعض المصوغات، والسؤال من شقين: الشق الأول، هل توزع تلك المصوغات على بناتها الإناث دون ذكور؟ صوتك مش واضح، مدينك ميكروفون قديم، الميكروفون الجديد رامينه في الأرض. قوم يا أستاذ أحمد هنقلي، مش كهربا أنت؟ طيب ما تشتغل في الجامع يا اخي، مش لازم بس تبقى بتحفظ قران وكده، انت المسؤول عن انك تجهز الاجهزه الكهربائيه قبل الدرس، بنقولها علنا قدام الناس اهو لان قلتها قبل كده كتير وغلبت، هنعين ناس يا جماعه، انا تعبت هعينهم علنا، اذا شفت انهم قاموا بواجبهم يبقوا خلاص، يبقى كتر خيرهم وربنا يوثبهم، ما قاموش بالواجب على وجه الاكمل يبقى انتوا اللي لابسكم اللي تقولوا لهم ايه؟ انتم مقصرون، ترفعوا لهم يافطه، تطلبوا عزلهم، تعملوا اللي انتوا عاوزينه. انا تعبت. تعبت. الاخ اسامه مسؤول عن جهازات التسجيل. الاخ احمد النقلي مسؤول عن الاجهزه الكهربائيه قبل الدرس يوم الجمعه ويوم الثلاث. تشوف الميكروفونات موجوده ولا لا؟ بتشتغل ولا لا؟ المراوح شغاله ولا لا؟ مروحة شغالة ومروحة لا، المروحة دي ما كانتش شغالة ليه؟ اشمعنى احنا يعني؟ اشمعنى احنا؟ مقصودين احنا يعني لو مخترب الساعة ده مثلا قاعدين تحتها وهذه واحدة مش شغالة او بيشاوروا لي عليها، اسمه المهندس احمد النقلي، اي لمبة مطفية اي مروحة ما بتشتغلش اي ميكروفون ما بيسمعش تقولوا له هو مسؤول. يجي قبل الدرس بنص ساعه بساعه يمر على الحاجات دي كلها. التسجيلات سيادتك مسؤول عنها، المنتجات والحاجات دي، وانت قاعد للفيديو قاعد للكاست. ففي ناس مسؤوله عن كل حاجه، وانا سبق طلبت متطوعين وجم واتحطوا في لجان ما شفتش حد فيهم. ما فيش بني ادم جالي ولا شفته. جم وتوزعوا، اداره المسجد وزعوهم على اللجان وقلت لهم اي حاجه غلط تشوفها تعالى قول لي. فاجئني كده قول لي انا من احباب المسجد، انا من المعلقه قلوبهم بالمسجد. مش قلت كده؟ هقابلك وهقف لك وهكلمك في اي لحظه وفي اي وقت. مش عارف. الناس بتخش مثلا بتحط جزامها على السور ده، السور ده طاهر، والناس بتطلع تحط ايدها عليه تسند عليه. فلما تحط جزمتك على السور اللي طالع ده كبير السن يسند يحط ايده على ايه؟ على الجزمه. الجزمه عالق بيها النجاسه، تحطها على السور يصح؟ ما في صناديق جزم ايه مثلا؟ يعني عاوز الانسان يبقى عنده شيء من الحس، يبقى هو نفسه يحس. المسجد مثلا يحافظ على نظافته ويحافظ على نظامه ويحافظ من نفسه. المشربيات اللي بتوع دول الشخاشيخ دول عاملينهم عشان يسحبوا الهواء السخن ويبقى فيهم هواء. بص كده هتلاقي الشبابيك مقفله. بص اي واحد يبص الشباك مقفول، الشبابيك مقفله. طب عاملينهم ليه؟ زينه. مش نفتح الشبابيك بدل ما نبقى قاعدين حرانين كده؟ مين يبقى مسؤول عن كده؟ مش عارف اقول لمين واكلم مين، مش عارف. تفضل يا استاذ مختار. نعيد الرساله مره اخرى. في واحد هنا اسمه سامح اللبان، موجود؟ مش موجود. نبهه عليه، هو يبقى مسؤول عن الشبابيك. في الحر تبقى الشبابيك مفتوحه، في البرد تبقى الشبابيك مقفوله. هو مسؤول عن شبابيك المشربيات وعن النظام العام في المسجد يوم الدرس. نبهه عليه. اهو ده راجل كان يعني بتاع نظام وبتاع اداره وبتاع بتاع، يمكن ربنا ينفخ في صورته. يقول صاحب هذه الرساله: توفيت امي وتركت بعض المصوغات، والسؤال من شقين. الشق الاول: هل توزع تلك المصوغات على بناتها الاناث دون الذكور؟ لا طبعا. المصوغات اللي تركتها الام المتوفاه ده تركه ميراث، زي لو سابت بيت، زي لو سابت عفش. ايا كان ما يترك او ما يتركه الميت فهو تركه، يقسم طبقا للشرع. المقوله بقى اللي بتقول ان الصيغه بتاعت الام تاخدها بنتها، ده كلام فارغ ملوش اصل في الشرع، محدش قال الكلام ده. الصيغه بتتعمل ازاي؟ بتتقيم، بنقومها، نوديها للسايغ يشوف دي بكام ودي بكام ودي بكام، تبقى ضمن التركه. بنتها بقى عاوزه حاجه من ريحه امها تدفع ثمنها، تدفع ثمنها، انما دي تركه. فثابت صيغه، الصيغه تساوي كام؟ تساوي 1000 جنيه. وثابت فلوس كام؟ 1000 جنيه، 1000 و1000 يبقوا 2000، يتقسموا طبقا للميراث الايه؟ الشرعي. اتفضل. الشق الثاني يقول: وكنت انا السائل قد اهديتها بعضا من تلك المصوغات. ما فهمتش بتقول ايه؟ وكنت ايه؟ ويقول: كنت انا السائل قد اهديتها بعضا من تلك المصوغات. نعم. فهل يحل لي استردادها ثم توزع باقي المصوغات كما يقول الشرع؟ تبقى زي الكلب على طول. اول ما تاخد الصيغه اللي انت اهديتها لامك دي بعد ما تموت او هي عايشه تبقى زي الكلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يعني مش تبقى بس زي الكلب كده، لا، الكلب اللي بياكل قيئه، يعني يطرش وبعدين ياكل اللي طرشه. الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يبقى لا يصح. الهبه هبه خلاص، الواحد لما ادى الواحد هديه او هبه خرجت من ملكه واصبحت ملك الموهوب له. اصبحت ملك الموهوب له. سيده من رواد المسجد تقول: يطلب مني زوجي أن أرتدي الحجاب أمام عمي أو خالي، وعندما سألته عن سبب ذلك رغم أنهما من المحارم أجاب أن الآية التي صرحت للمرأة بأن تتحرر من الحجاب جاءت على سبيل الحصر ولم يرد بها ذكر للخال أو العم، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ طبعا هو غلطان، وده رأي ضعيف جدا. اللي قال الكلام ده رأي الناس اللي هم مخهم يعني على قدهم وعينيهم بصة كده في خرم ضيق. فهم الزوج انه العم اب والخال اب، وان الآيات ما بتجيبش على سبيل الحصر في حاجات، لكن ساعات بتجيب الحاجة ومعروف الحاجة دي مقاس عليها. فلما يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، يخش في آبائهن الأب والعم والخال والجد، كل دول الجد والأب والعم والخال تخش في إيه؟ آباء. هيقول لك لا، الأب حاجة والعم حاجة، تروح على طول مدياله إيه الآية، تديله على طول ايه هو وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إسماعيل كان أبو يعقوب كان إيه؟ عمه. سماه ربنا أب ولا عم؟ ها؟ مش سماه أب هنا؟ قالوا إيه؟ نعبد إلهك وإله آبائك، جمع أب. إبراهيم أدا أبوه، ده جده. وإسماعيل أدا عمه، وإسحاق ده أبوه، إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهمت يا بنتي؟ فتنبهي جوزك ما يفسرش القرآن على مزاجه، ما يتفلسفش ويسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمعنى آبائهن يبقى الأب والجد والعم، ها؟ أو آباء بعولتهن، يعني بقى تلبس الحجاب قدام عمك وما تلبسيش الحجاب قدام حماكي، أيهم أقرب؟ بالعقل بقى، بعد ما اتكلمنا بالشرع وبالآية وبالنص، أيهم أقرب؟ الحما حماها ولا عمها ولا خالها؟ تقلع قدام حماها وما تقلعش شعرها، ما تعرفوش قدام عمها وخالها تيجي ازاي؟ أو أبناء بعولتهن، ابن جوزها. يعني الراجل عنده 60 سنة متجوز بنت عندها 20 سنة وعنده ابن عنده 24 سنة، تقعد البنت قلعة طرحة قدام ابن جوزها من دورها، وجوزها راجل كبير في السن، اعتمادا على ايه؟ على دينها، على دينها. وبلاش عمها، مش او ابنائهن او ابنائي بعولتهن، مش جايه في الايه ولا مش جايه؟ يعني شابه صغيره عندها 25 سنة متجوزه راجل عنده 50 سنة، ابن جوزها من ست التانية عنده 25 سنة من دورها، يصح تعري شعرها قدامه ولا ما يصحش؟ ها؟ يصح بالايه، بالايه يصح تعاري شعرها قدام ابن جوزها اللي من دورها شاب سنها 25 سنة وجوزها راجل كبير وعمها وخالها؟ لا، تيجي ازاي دي؟ قول يا سيدي. الفقه ما يتخذش من القرآن، الفقه يتخذ من العلماء مش من القرآن ولا حتى من الحديث، لأن الحديث قد يكون منسوخ والحديث قد يكون له مفهوم، والحديث قد يكون على سبيل العموم، وقد يكون النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم، وقد يكون الأمر للإرشاد وليس على الوجوب، وهكذا. فما نجيش ناخد الفقه احنا كده والأحكام مننا للقرآن والسنة، وتقول القرآن والسنة. أيوة القرآن والسنة لمين؟ للمجتهد العالم اللي حافظ وفاهم وعارف ده إيه وده إيه واللغة والحاجات دي كلها. نعم. صديق يطلب مني تقديم عرض أسعار يغطي عرض أسعاره، وهو الذي يضع السعرين لي وله، ويضع سعري بخط يده ولا أعرف سعره، وطبعا سعري الذي يضعه أعلى من أسعاره، والمطلوب مني كشركة أن أوقع وأختم بختم الشركة لأغطي عرض أسعاره للتعامل مع شركة قطاع عام، والمطلوب مني في مثل هذه الحالة عروض أسعار للشركة القطاع العام حتى تختار الأقل سعرا. يقول: شعرت بالريبة والشك في صحة ذلك وحلاله، فما رأي الدين في مثل هذا الموضوع؟ طبعا غلط، طبعا غلط. بتختلف المسائل، بتختلف. يعني ساعات بيبقى الأجهزة الرقابية بتتدخل بأسلوب يعوق عمل جهة ما، فقد تيجي الجهة دي تتصرف بأسلوب يرضي الجهات الرقابية شكلا، لكن في حقيقة الأمر فيه أمانة وفي نزاهة وفي خلوص نية وفي تسهيل للعمل. احتمال قائم، لكن احتمال ضعيف جدا جدا جدا. إنما النهاردة لما تبقى شركة قطاع عام أو ناس بتطلب عروض أسعار، ده يقدم وده يقدم وده يقدم، بيبقى المطلوب الأرخص، الأرخص أو الأكفأ أو الأحسن. يعني ساعات العروض تيجي، يجي عرض رخيص ويرفض، يرفض ليه؟ لأنه غير جاد، غير جاد، أو مش دارس، مش دارس. ها؟ ما هو وأنا شفت الحاجات دي كتير قوي في حياتي العملية، بيترفض العرض، مش دارس. موضوع يتكلف 10,000 جنيه ما قدم العرض بتاعه 3,000 جنيه، ده راجل حمار، ده مش فاهم حاجة، ده ده بيتكلم ازاي ده؟ ها؟ فدي مسألة متروكة بقى للوضع، للظروف شكلها ايه، ما انا مش عارف. فطبعا شركة قطاع عام بتطلب عروض، لما يجي يقول لك اكتب وانت ما انت شايف سعره وما انت شايف حاجة بتعملها له كده، بتبقى عملية تزوير بقى وتزييف، مش صح، مش مظبوطة. نعم. فتاة أخطأت مع خطيبها ولم يعرف بذلك أهلها، وعند عقد الزواج، عقد العقد، يعني على أنها بتصرخ ساعة ما تيجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تصرخ ساعة ما نيجي نوحد ربنا سبحانه وتعالى ونجيب الصفات السنية للذات العلية. إنما في مسخرة زي دي عايزين تصرخ ليه بس؟ يعني خلي صرخاتك تبقى يعني برضه معقولة، تبقى مقبولة، ما هتقعدوا تتنططوا لي تخضوني كل شوية على هيفا والمليان. إيه فتاة أخطأ؟ أحمد ربنا إنها أخطأ، ما أخطأتش مع حد تاني. ما الخطأ ماشي دلوقتي وفاحش وحاجة، والعياذ بالله، ربنا ينجينا. نعم. تقول: وعند عقد الزواج عقد العقد على أنها بكر، فما هو حكم الدين في ذلك؟ هو بدم خطيبك عارف ومنتهي، خلاص المسألة انتهينا. ما هو خطيبك عارف الكلام ده، ما يحصلش لما يكون فيها غش. لما بقى خطيبك مش عارف وبعدين بيعقد زواج على انك بكر والخطيب مش عارف، يبقى في الحالة دي غش. لكن بدم الغلطة منه وهو عارف وعقد العقد على ذلك، خلاص انتهينا. لكن انا مش عارف، انا ياما بحذر لكن محدش بيسمع التحذير. بحذر الاهالي وبحذر الامهات وبحذر الاباء، لكن تمشي في الشارع في نص الليل تلاقي البنات ماشيه لوحدها في الشوارع، روح البلاجات تسمع فيها حاجات غريبه. انا بسمع طبعا الناس بتكلم وناس بتحكي، واحسن حاجه عاصم للانسان لبيته دينه، يعلم اولاده على الدين. لكن تيجي البنت تقول لابوها عاوز اروح الجامع، يقول لها ما تروحيش جوامع، عاوز البس، لا ما تلبسيش. طب لما تقول لها ما تلبسيش وتقول لها ما تعمليش وما تصليش، طب هتعمل ايه؟ الشيء المقابل ترجع تندم. الاباء والامهات هم اللي بيحرضوا ابنائهم وبناتهم على الفسق، هم اللي بيحرضوهم. الام مش كويس والاب مش كويس، هم فسقه، فتخاف الام ان بنتها تلبس، لان لو بنتها لبست هتعرف الحرام والحلال. هتبص لامها بقى تلاقي امها بتعمل ايه؟ الحرام. لكن لما يبقوا شركاء في الحرام، خلاص لا تعيرني ولا عايرك، ده الهم طايلني وطايلك زي ما بيقولوا كده. وكذلك الأب لما يسيب ابنه ورب دقنه، وراح الجامع بقى مربي دقنه وملتحي ورايح بقى يسمع الحرام والحلال والصح والغلط والرشوة ومش الرشوة والربا ومش الربا، هيروح لابوه يقول له ابا انت بتأكلني حرام، انت هتتفلسف لي بقى وتقعد تعمل لي، هيعمل حدوته. يبقى عاوز ابنه يعمل ايه؟ لا يربي دقنه ولا يروح الجامع بدعوى انه خايف عليه من المباحث، والمباحث ملهاش دعوة، المباحث بتمسك مين؟ المتطرفين اللي بيمسكوا جنازير وسلاسل وسيوف، الناس النصابين الحراميه دول اللي عاملين نفسهم متدينين، المباحث بتمسكه، لكن عمر المباحث ما تمسك واحد متدين. متدين بس تمسكه ليه؟ متدين بس تمسكه ليه؟ الكلام ده اذا كانت الدوله الشيوعيه ومش عاوزه دين، زي ما حصل في بلدنا دي زمن من الازمنه ايام جمال عبد الناصر، وما كانوش عاوزين دين. ولما اقول ما كانوش عاوزين دين بقولها مش بغتاب، بقولها اللي اتقالت لنا شخصيا، انا فقدت وظيفتي وانطردت وانكرشت وحصل اللي معايا ده كله لان اتقالت لي الكلمه دي، مش عاوزين دين ببساطه خالص، فبقولها وانا عارف انا بقول ايه. لكن لما تبقى الدوله ما فيهاش الكلمه دي، ما فيهاش كلمه مش عاوزين دين، طب هيمسكك مباحث تمسكك وانت مربي دقنك ليه؟ بتصلي وتعرف ربنا. لكن الاب مش عاوز ابنه يتدين، نادر اول لما الاب خايف على ابنه، نادر واحد في الالف مثلا، لكن في اغلب الاحوال الاب مش صح بيخاف ان ابنه يبقى صح. ليه؟ هيكتشف الغلط، متى ما اكتشف الغلط هيعمله نزناز. الام مش عاوزه بنتها تلبس، ليه؟ لان هي مش لابسه، هي مش لابسه. لو البنت لبست هتقول لها يا ماما ازاي ما انتش لابسه، البنت اللي لسه ما اتجوزتش لبست، والام اللي اتجوزت وشبعت جواز واكل عليها الدهر وشرب مش لابسه. ليه؟ هتبص لها بنتها نظرة ايه؟ نظرة لإنسانة خاطئة، ده أضعف حاجة يعني، إنها تكون مش لابسة بس، إنما ما خفية كان أعظم. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: من الله علي بالحج هذا العام، وأثناء تأدية المناسك كنت أرجم إبليس عن نفسي وعن زوجتي، وكان ذلك بعد صلاة الفجر في اليوم الثاني واليوم الثالث، وذلك حسب المجموعة التي نؤدي معها فريضة الحج، ولكن بعد عودتنا بسلامة الله قيل لنا أنه كان يجب أن نرجم بعد الزوال، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ لا، ما فيش لا يجب ولا ما يجبش، وما فيش قيل لنا، وتستاهل أنك تتبلبل ويقال لك من هذا وذاك، لان المفروض اللي رايح يحج لازم يبقى عارف رايح يعمل ايه، لازم يدرس مناسك الحج قبل ما يروح، مش يدفع 3000 و4000 جنيه ويروح وبعدين يرجع يقول الله ده انا ما عملتش وده انا عملت. وانا قلت قبل كده اسئله الحج ما تجيليش ابدا، قلت الكلام ده، الاسئله في الحج ومناسك الحج ما تجيليش ابدا، لان احنا بنقول الناس اللي عاوزه تحج تيجي تتعلم، والجامع مفتوح وبيتعلم فيه الحج ومناسك الحج، بدل ما اتعلمش قبل ما يروح ما يصحش يسأل بعد ما يجي. فهمت ولا ما فهمتش؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: كان لي ابن توفي إلى رحمة الله وكان عنده 17 سنة وكان شابا نشأ في طاعة الله وترك ذكرى خالدة، وأريد أن أكبر له صورة، فهل هذا جائز؟ أيوة طبعا ما جائز، مش جائز ليه؟ وانت هتعبده، هتعبده ابنك، هتعمل له صورة وتكبرها له وتحطها قدامك، طب وماله جرى ايه؟ قد تسري عنك، تسري عنك، وانت هتعبده، هتعبد يعني الصورة؟ يعني نحرم التصوير ونبيح شهادات الاستثمار؟ مش قريتوها ولا ما قريتوهاش؟ ها؟ مش قريتوا الفتوى اللي جاية من هناك وقالها وزير الأوقاف إباحة شهادات الاستثمار وفوائد البنوك عند الضرورة؟ مش قريتوها ولا ما قريتوهاش؟ ونيجي للتصوير ونقول يا حرام، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كبر صورة ما جراش حاجة. هو سيدنا إسماعيل لما أبوه تله للجبين مش قال له خد قميصي لأمي لعلها تتسرى به عني؟ حاجة من ريحته. وسيدنا يعقوب ما لما بعت له يوسف اذهبوا بقميصي هذا، ها؟ مفيش بأس ان صورته تبقى عندك مكبرها، ما يجراش حاجه. وصوره الاب وصوره الام مفيش، كل دي ما فيهاش حاجه نهائي نهائي، ولا اي شبهه ولا ادنى شبهه للتحريم او الكراهه حتى. مفيش حاجه حرام ابدا في التصوير نهائي الا حاجه واحده، الصور العريانه بقى وصور المسخره ده بس اللي حرام، لكن غير كده مفيش حرام. نعم. كان هناك شخص عاصي وغير ملتزم، وكان لا يقيم الصلاة، وكان يفطر عمدا في رمضان، وأراد الله سبحانه وتعالى له الهداية فاستيقظ ضميره وهجر كل المعاصي واتجه إلى الله عز وجل وتاب توبة نصوحة، يريد أن يعمل كفارة عن إفطاره عمدا في شهر رمضان المبارك، وربما فطر متعمدا 20 عاما تقريبا، في كل عام ما لا يقل عن 20 يوم، أي في كل شهر رمضان كان يفطر ما لا يقل عن 20 يوم لمدة 20 سنة. فما هي كفارة الإفطار عمدا عن تلك 20 رمضان، 20 يوم في كل رمضان تقريبا؟ تنك تصوم بنية القضاء لحد ما تموت، بس خلاص على قد ما تقدر تصوم، على قد ما تقدر بنية القضاء لحد ما تموت، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قد يعفو عنك وقد يسألك حسب توبتك ومدى صدق هذه التوبة ومدى كثرة العمل الصالح اللي انت عملته، إن شاء سألك وإن شاء عفى عنك، مسألة متروكة لله، لكن انت تنوي القضاء والصوم. تقدر تصوم يوم أو يوم لا، تصوم 10 أيام في الشهر، تصوم 3 أيام في الشهر، تصوم يومين في الأسبوع، اللي تستطيع تعمله تصوم بنية القضاء. نعم. لدينا في منطقتنا، وطبعا من حيث الفقه الفقهاء قالوا أن اليوم كفرته 60 يوم، اليوم كفرته 60 يوم، فأنت هتقول لي بقى 20 يوم لعشرين سنة، 20 في 20 ب400، 400 يوم، 400 في 60 24,000 يوم، ما هجيبهم منين دول؟ هتعيشهم فين دول؟ هتعيشهم فين؟ ده كفارة، لكن لا يوازي صيام يوم واحد من رمضان صيام الدهر كله. لكن انت بتنوي توبتي الى الله وما كنتش تعرف، ونسأل الله تبارك وتعالى انه يتقبل توبتك وتوبتنا جميعا ويتوب علينا جميعا ويغفر لنا جميعا، فتصوم بنية القضاء، ولعل الله تبارك وتعالى يعفو عنا وعنك. نعم. لدينا في منطقتنا أكثر من 10 زوايا بجوار بعضها البعض، وهي زوايا صغيرة جدا، وأثناء إقامة الصلاة نجد جميع الميكروفونات في المنطقة رنانة ويغلب بعضها على بعض، فهل تصح الصلاة فيها؟ مع العلم أن الجامع الكبير مبني أسفل عمارة سكنية، فهل تصح الصلاة فيه أو تصح في هذه الزوايا الصغيرة؟ والله ما أنا عارف أقول لك إيه، ده غلط طبعا، ما صحش زاوية جنب زاوية وجامع جنب جامع وقالوا ينقض الأخير، العلماء قالوا كده. يعني الوقت احنا بنينا الجامع بتاعنا هو، لو جه جنبنا هنا هو في نفس الحي على بعد مثلا 20 متر ولا 30 متر جم ناس بهوب بيبني جامع، يحصل ليه في الجامع اللي بيتبنى ده؟ بناؤه حرام وهدمه واجب. لو احنا بنبني الجامع ده وكان جنبنا هنا جامع وسبناه وعدنا نبني فينا حرام، يبقى كان لا ده لازم يهدم. قالوا كده لا يصح بناء مسجدين في محلة واحدة، لا يصح، والمسجد لا يكون مسجدا إلا أن يكون مسجدا عاما يخرج عن حدود ملكية صاحبه، لكن إذا حصر المسجد على أهله أو على مكان معين وعلى أناس مخصوصة لا يخرج إلى حد المسجدية، مش اسمه مسجد، وبالتالي تصح فيه الجمعة زي المساجد اللي في الشركات والمصانع والمستشفيات والكلام ده كله. أنا قلت لا تصح فيها صلاة الجمعة، يعني المستشفى بتاعت المواساة دي عاملة مسجد فوق السطوح، لو صلوا فيه الجمعة بطلة، بطلة ليه؟ مش مسجد، مش مسجد مصلى، مش مسجد، مش مسجد ليه؟ لأنه مش عام، لأنه ملك خاص، ملك ايه؟ خاص. هل المستشفى دي لو حبوا يهدوها ويبنوا مطرحها مستشفى كبير يصح ولا ما يصحش؟ يصح. لو اللي فيها ده مسجد يحرم، يحرم على طول، هي تنهد لكن الجامع ما ينهدش. شركة من شركة غاز لكفر الدوار راحوا عاملين جامع جوه الشركة بيصلوا فيه الظهر جماعة العصر جماعة، ماشي كويس قوي، جينا يوم الجمعة القارئ وجايبين إمام وبيدوله 10 سخ يوم الجمعة عشان يخطب ويلا صلوا الجمعة، ما ينفع؟ لا، الصلاة بطلة والجمعة بطلة. ليه؟ لأنه مش جامع، مش جامع، مسجد لكن مش جامع، مسجد بمعنى موضع للسجود، تصلي فيه ركعتين، تصلي فيه ظهر، تصلي فيه جماعة ماشي، لكن جامع لا لا تصح. الجمعة بطلة باطلة ما تصحش. امتى تصح بقى؟ لو عملت للمسجد باب على الشارع، وللأسف الناس بتوع زمان الملوك كانت بتفهم، ولذلك تجد في راس التين، في قصر راس التين الملك فاروق لما بنى الجامع عمل له بابين، باب على السرايا وباب على الشارع. ولو قوم في مصر في نادي من النوادي لما حضرنا فيه ندوة وقالوا عاوزين نعمل مسجد في المسجد في النادي، قلت لهم بشرط اعملوه على جنب السور ويبقى فيه باب على الشارع. قالوا الأعضاء الناس هتخش من الشارع من باب الشارع، بان تخش على النادي وما هماش أعضاء، حطوا موظف على الباب بتاع الجامع اللي جوه الباب الجواني بعد الناس ما تصلي، اللي خارجين من الصلاة كرنيه من فضلك، كرنيه من فضلك، معاك كرنيه خش معاك كرنيه، يمشي من الناحية التانية. يبقى له بابين، باب من جوه النادي وباب من ايه؟ من بره النادي. نادي سبورتنج جواه جامع بيصلوا فيه الجمعة، تصح؟ لا تصح الصلاة. ليه؟ لأنه مش جامع. جمعة فيه باطل. وكذلك نادي الضباط المسلحة على الشاطئ، تصح فيه الجمعة؟ ما تصحش. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أخش. وانت ما تقدرش تخش. ليه؟ معناش اعضاء. سمعت الله اكبر اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر. رحت على النادي داخل، السلام عليكم، رايح فين يا استاذ؟ داخل اصلي الجمعه. لا يا استاذ، ده النادي ده للاعضاء بس، ممنوع الدخول. راح ممشيك، يبقى ده جامع؟ ما بقاش جامع، خلاص ما بقاش جامع، ولا تصح فيه الصلاه اللي هي الجمعه. وصلاه الجمعه فيه تبقى ايه؟ باطله، باطله، ما عادش يضرب كده. وعاوز واحد بس يدور لي في اي حته، في اي فقيه، في اي حد يقول انها تبقى صح. صح ازاي؟ صح منين؟ جيب الصح، الصح منين دي؟ ما دام البيبان مفتحه بتاعت الجامع للي رايح واللي جاي، من سمع النداء اجاب ولم يمنع يبقى اسمه ايه؟ جامع. اما اذا سمع النداء فذهب فمنع ما يبقاش اسمه ايه؟ جامع. تصح فيه الصلاه العاديه، لكن صلاه الجمعه لا تصح فيه، تبقى الصلاه في بطل. فإحنا يا ابني كمعتادنا شاطرين في الكلام، في الكلام بس. الدين عندنا مظهر طقوس، مش بتشوف في التلفزيون يفتتح بإيه؟ بالقرآن، والبنت تضحك ومحطة أحمر وأخضر وشعرها متزوق وبتقول هكذا كذا، ها؟ بشكلها من غير ولا كلمة كده، شكلها يقولها كذا وكذا. ما تقول وخير ختام أحلى الكلام. وتجيب لك الشيخ يقعد بقى ويبص على الكاميرا بعينيه كده وقاعد حاطط المصحف قدامه ويلا ايتين وخلاص. الكلام ده كلام خير ختام بعد الابتسامه، بعد المهيصه والمهجصه والكلام ده كله ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ ما هو اللي ناقص بقى ان الكبريهات تفتتح بالقران وتختتم بالقران زي زمان لما كانوا يختتموا بالنشيد الملكي، السلام الملكي. تروح السينما عامله السلام الملكي، قوموا الناس يقفوا بقى. دلوقتي بدل السلام الملكي بقى ايه؟ بقى السلام القرآن. حاجه مؤسفه. فاحنا بنتكلم بالمغص، كله بيتكلم في الدين. اي واحد عاوز يعمل حاجه وحشه يعمل ايه؟ يا رب دقن، خلاص. يلبس جلابيه، خلاص. يجيب شيخ يقرا، خلاص. يتكلم بالاسلام، انتهينا. دخل يدبح في الناس ويستولى على اموالهم عنوه ويهتك الاعراض وبيتكلم بالاسلام، يقول لك الاسلام ودين، وانا ابن جلا وطلاع الثنايا عندما اضع العمامه تعرفوني يا اهل الشقاق والنفاق. في كلام في كده في الدنيا؟ انا ابن فلان. لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم. واللي قال اعلم ان الله ليس بينه وبين احد من خلقه نسب، لا يغرنك أن يقال عم رسول الله. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وإنما يتفاضلون بالعافية. لكن إسلام ما يصح، كله باسم الدين، كله بيفتي باسم الدين وكله بيتكلم باسم الدين للأسف الشديد. فالنهاردة يتاجر في المخدرات يكسب قرشين يبني جامع ويروح يحج الحاج فلان، خلاص خد الباسبور، خد الجواز السفر، وهكذا. فكل واحد بيبني بيت عاوز يبني تحت منه زاوية. بيبني زاوية ليه؟ لأنه لما يروح المحافظة ياخد تصريح بالإسمنت وبالحديد المدعم وما إلى ذلك. وانا سبق زمان قلت وقدمت اقتراح محدش يبني زاويه تحت بيته الا ما يدفع رسوم، مش ياخد حديد مدعم، مش ياخد اسمنت وتصريح بالحديد، لا زيه زي غيره ويدفع رسوم. رسوم يورينا رسم الزاويه وتتسع لكام مصلي ونقول له تنفع فيها الصلاه ايه ولا ما تنفعش، ويدفع شهريا رسوم لوزاره الاوقاف عشان تجيب حد من مفتش الوعظ اللي قاعدين على المكاتب ما لهمش لا شغله ولا مشغله، دول يمر عليها ويشوف يدي درس يعمل حاجه. لكن هديك بتقول له زاويه وزاويه، وده ميكروفون ميكروفون لمين اذا كان الزاويه لا تتسع لاكثر من 10 انفار؟ ميكروفون عشان ايه؟ عشان تعلن ان هنا في زاويه بتاعه مين، بتاعه الحاج فلان بس. فلازم الحاجات دي كلها تتبطل، لازم الميكروفونات دي كلها تتشال، لازم تتشال، لازم تنحرق، لان ده كله رياء، رياء وسمعه. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: تقدمت لخطبه زميله لي في العمل وأصر والدها على كتابة مؤخر صداق، فوافقت رغم علمي من خلال دراستي بهذا المسجد بعدم وجود مؤخر صداق ما دام تم دفع المهر بالكامل. لا ما تقولش بقى المسجد وتنسب إليه كل حاجة، بتتنسب للمسجد ويروح ويقول ده أنا استشرت الشيخ ياسين وقال ما حصلش. احنا ما قلناش كده، الصداق والمهر قد يدفع معجلا كله وقد يدفع مؤجلا كله، وقد يدفع جزء منه عاجل وجزء منه آجل حسب اتفاق بين الطرفين. الراجل بيقول لك مهر بنته 1000 جنيه، 200 مقدم و800 مؤخر، خلاص أصبح ده صداق. كل ما هنالك المقدم يدفع عاجلا والمؤجل يستحق بأحد الأجلين، إذا مت أنت تاخد هي قبل تقسيم التركة، يعتبر مؤخر صداق دين، تاخد الزوج في حالة وفاة الزوج أو في حالة الطلاق، إذا طلقها تاخده، أدي أحد الأجلين، إما الطلاق وإما الموت. لكن ما قلناش إن المؤخر حرام، ولا قلناش المؤخر ممنوع، ولا قلناش الكلام. نعم. يقول أيضا: يريد والد فتاتي أن يكتب قائمة بالعفش وأنا غير موافق، فماذا أفعل؟ لا يا أخويا وافق، مادامش أنت شاري البنت، الأب خايف على بنته بيضمن لها مستقبلها كما يهيأ إليه، خده على قد حاله. كتبت مؤخر عاوز قايمه بالعفش، اكتب له قايمه بالعفش ومضيف، جرش حاجه هيجري يعني. لكن الاب مش عاقل، لان قايمه العفش هتعمل ايه؟ ما انت بعد لما تتجوزها هتبقى كل حياتك لها، فلوسك لها، مرتبك لها، شقك لها، خلاص حياتك كلها بقت لها وهي حياتك كلها بقت ليك. وبعدين هتخلفوا انتوا الاثنين عيال، ما هيبقاش لا ليك حاجه ولا لها حاجه، الحاجه كلها للعيال. الاب مش عاقل، مش متزن، بس مش فاهم. فانت اذا كنت شاري البنت، البنت مالهاش ذنب، ما تاخدهاش بجريره الاب، اكتب القايمه وامضيها، ما جرش حاجه. هو انت ناوي تبيع العفش؟ القايمه دي بالله حماك ويشرب ميتها. هو انت ناوي تبيع العفش؟ ناوي تسرقه؟ لما اذا كنت ناوي تسرق العفش وتبيعه، اوعى تكتب القايمه، ده يوديك في ده بس بس. لكن بدل ما انت مش ناوي تبيع العفش ولا تتلف ولا تحرقه، ما تكتب له، اكتب له وامضي له 20,000 قايمه. بعد لما تتجوز بقى وبقت بنته تحت سلطانك، خلاص هتسمع كلامك انت، مش هتسمع كلام ابوها، وهتخلف انت بقى العيال، وتيجي تقول لك والنبي عاوز اروح له بقى، بابا بابا بيقول لي انت وحشتيني تعالي، تقول لا لا مش النهارده، ليه مش فاضي، بكره بكره وريله بقى، وخد ودي معاه في الكلام، وساعتها تقول له عاوز تشوف بنتك هات القايمة. يا ابني يا حبيبي مش بقول لك تعمل كده يعني، لكن ده انا بس بمازح يعني، لان بقى المساله بقت اصلها حاجات وحشه. الابهات النهارده بيشترطوا شروط ويفترضوا افتراضات، حاجات كده غريبه قوي. وبالتالي الجواز، هو حد لا يتجوز؟ هو حد لا يتجوز؟ والبنت تقول لك انا بتقدم لي ناس كتير، وتقول لك بتقدم لي ناس كتير وابويا بيرضاش وابويا بيرضى، هو حد لا يتجوز؟ اولا الشباب قسمين، قسم فاسق مش عاوز يتجوز لان المساله متاحه على اوسع المجالات. طب يتجوز ليه؟ ويتجوز واحده بس واتربط بيها ليه؟ ما كل يوم مع واحده شكل، ادي جزء من الشباب وده موجود وانتم كلكم عارفين وفاهمين الكلام ده. الجزء الثاني من الشباب هو اللي متحصن بدينه، مش عاوز يغلط، ده القسم الثاني. نمسك بقى القسم اللي متحصن بدينه ومش عاوز يغلط، ده نفسه يتجوز، نمسكه بقى نلاقي 90% منه ما عندوش امكانيات، العين بصيره والايد قصيره يا خال، يجيب شقه منين ويجيب عفش منين ويجيب مهر منين؟ هو لسه اتوظف حتى؟ ده متخرج بقاله 8 سنين والقوى العامله ما عينتهوش، ده هو مش لاقي ياكل، يتجوز فين؟ 90%. 10% من القسم الثاني هو اللي ممكن يكون ابوه بيساعده، يكون عنده امكانيه، سافر دوله عربيه، جاب حته اوضه ولا حته بتاع، هو ده. فمحدش لاقي جواز النهارده. فالاباء اللي بيشرطوا على الخطاب مخهم ضارب، مخهم ضارب صحيح، من كتر القعده على القهاوي، من كتر رزع الزهر ولعب الطاوله، ضخ مخه ضرب، من كتر السراير بتاعت الاوتوبيسات، كل اوتوبيس يخش على المحطه لازم يضرب سرينه، ليه؟ ما انا مش عارف بيضرب سرينه لمين؟ لمين؟ لكن مخه ضارب. لما كان صغير كان نفسه الزماره، ابوه ما جابلوش، ما صدق يشتغل سواق اوتوبيس، عمال يضرب في الزمامير. طول ما انت ماشي كده تسمع الزمامير اللي بتضرب اوتوبيسات والتاكسات، كل دول تعرف على طول متعقد. كان نفسه في زماره وهو صغير، ابوه ما جابلوش، يمكن طلع سواق مخصوص عشان الزماره مش عشان ياكل عيش. فالناس مخها ضربت من الزمامير ومن القشاط بتاع الطاوله والرزع ومن الراديوهات اللي مفتوحه على الاخر ومن المسلسلات والتمثيلات في التلفزيون، المخ ضرب خلاص. تشوف الناس في تصرفاتها، تشوف تصرفاتها في منتهى الغرابه. جايه لي بنت بتشتكي لي في يوم من الايام، ما انا نفسي مره اقعد اشتكي، نفسي انا مره اقعد اتكلم، لكن مش عارف صح اتكلم ولا ما اتكلمش. جايه لي مخطوبه، اخوها شاف خطيبها ماشي مع واحده في الشارع، فقال لها ده ما ينفعكيش. قلت لها يا بنتي ليه الظن السيء وليه الكلام ده؟ انت بيحصل بينك وبين خطيبك اي يعني تعامل جنسي، لقاء جنسي؟ قالت لا ما بيلمسنيش. قلت لها طيب نفترض ان الولد ده بيعمل اي حاجه غلط مع بنت تانية وما بيعملش معاك، يبقى لما يتجوزك مش هيعمل حاجه، احنا لينا بعد الجواز مش قبل الجواز، ده افتراض يعني سوء نيه. وثم ان احنا ما نصحش نظن بالناس الظن السيء. انا بدي اسالك سؤال، انا طبعا افتكرت ان هي بتتكلم عشان بنتها مش عشان نفسها. انا بقولها انت سنك كام سنه؟ انت سن 37 سنه، سبق لك الزواج؟ قالت لا. طب لما اخوها بقى بيتدلل ويتعلل عشان شاف خطيبها ماشي مع واحده ما يعرفش مين ودي سنها 37 سنه، طب سابته تتجوز امتى ان شاء الله دي؟ امتى بقى؟ شوف ادي مثلا، يبقى ده مخه ضارب ولا مش ضارب؟ في حد يقدر يقول ان ده راجل مخه مش ضارب؟ اخته قاعده لحد سن 37 سنه بكر، بنت ما اتجوزتش وبتعلل وبتعلل، والتانية سنها 32 سنة وجالها شاب كويس وممتاز ومن جميعه جاهز وعنده شقة وعنده سيارة وكان في دولة عربية وكل حاجة، من الناس اللي بتجيب لهم يعني عرسان. فاعترضت الفتاة، ليه؟ لونه أسمر شوية وعندها 32 سنة. 32 سنة. أنا عاوز أقول حاجة، البنت متى ما وصلت لسن 25 سنة بقت عانس. بقولها للستات اللي قاعدين والبنات اللي قاعدين دول. أي واحدة عندها 25 سنة لسه ما اتجوزتش عانس على طول. على طول، ما تتفلسفش بقى. ما تتدللش هي وأهلها بقى. والتاني يقول لك لما بنتي تخلص، لما تشتغل، لما تخلص جامعة، خليها قاعدة جنبك. هم قاعدين أهم. هم قاعدين، ما تشوف هم قاعدين، ما تشوف الشوارع مليانة إيه. فشيء مؤسف. وأنا بنصح وبنبه، الجواز للبنت وهي صغيرة أفضل. الجواز هو الأساس مش الجامعة والشهادة، الجواز هو الأساس. وإذا جاءكم ذو الدين فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وما سمعناش كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنتيجة إيه؟ فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا اللي حاصل. فطبعا البنت لما توصل لسن 25 سنة لازم اهلها بقى يقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، ولازم البنت تحس ان خلاص القطر بدا يفوت على طول، لان سن جواز البنت على احسن الفروض من سن 16 سنه، 16 سنة، 17 سنة، 18 سنة، 19، 20. 20 سنة نبتدي بقى نخاف، نبتدي نقلق. كأب لازم تبتدي تقلق إذا وصلت بنتك لسن 20 سنة وما اتجوزش، لازم تقلق. 21، 22، 23، 24 يبقى الله يكون في عونك، 25 خلاص. خلاص مش هتتجوز. مش هيحصل. مش هيحصل. ليه؟ لأن الشاب اللي عاوز يتجوز سنه 30 سنة ياخدها بتاع 28 سنة يهبب بيها إيه دي؟ يهبب بيها إيه 28 سنة دي؟ بقالها كام سنة مستعدة للزواج؟ من سن 14 ل 18 بقالها 14 سنة بتحلم. 14 سنة بتحلم بفتى أحلامها. تيجي أنت بقى هتفاجأ بإن الحلم حاجة والواقع إيه؟ مش هتمشي معاك، مش هتظبط العملية. مش هتظبط. بننصح وبنتكلم وبنفهم لكن برضه مفيش فايدة، لازال الآباء متعنتين. قبضك النهار البنت مخطوبة وخلاص والجواز على وشك وجاء راح مفركش الدنيا. ليه يا سيدي؟ قال لك البنت لسه صغيرة، عندها 20 سنة ولا 21 سنة. 21 سنة صغيرة؟ 21 سنة؟ ما تشوف أمك 21 سنة كان عندها كم عيل؟ 21 سنة صغيرة؟ ومش عاجبه تصرفات الشاب. طب بنتك عاوزاه ولا مش عاوزاه؟ البنت عاوزاه، هو بقى اللي مش عاجبه تصرفاته. انت مالك يا اخي؟ انت مالك؟ فالناس بقول لك الابهات مخهم ضرب، ولذلك الفساد مستشري مستشري، والبنات بقت في حاله وحشه، والحاجات اللي بتحصل مش مظبوطه. وانا مانيش قادر اتكلم، مانيش قادر اتكلم. الاب اللي بيمنع بنته من التدين مش قادر اتكلم، بيسوقها الى الانحراف. والاب اللي بتعلل على بنته اللي بتنخطب بيسوقها للانحراف، وبيحصل بلاوي وبسمع بلاوي. لكن تقول ايه؟ اللي ما بيهتمش وما بيسمعش الكلام ليه؟ لان هو اصلا منحرف. كون بنته تنحرف بقى وتبات في شقه ما يجراش حاجه، كون بنته تفقد غشاء بكرتها وجرى ايه؟ ما بقاش مهم دلوقتي، الحاجات دي ما بقتش مهمه. قول يا مختار. صاحب هذه الرسالة بيقول إنه محاسب بإحدى الشركات، دخله لا يزيد عن 100 جنيه، وليس معه نقود متوفرة إلا الشبكة والمهر، ولا يستطيع أن يحصل على شقة في هذه الأيام. ويقول شفت ازاي؟ هذا اللي أنا بقوله، هذا واحد عايز يتجوز صالح دخله 100 جنيه ما يعيشوش وما عندوش غير الشبكة، ما لا يقدر يجيب شقة ولا يقدر يجيب حاجة. طب هيعمل إيه ده؟ بيقول إنه والده ووالدته توفي هذا العام، وهو مقيم في كفر الدوار في منزل متواضع، وترك له إخوة ذكور أكبرهم في الجامعة وأصغرهم في الثانوية العامة. يقول بلغ سني اليوم 35 سنة، وأريد أن أتزوج في هذا المنزل بأخذ حجرة من الشقة تخصص لزوجتي، وتبقى حجرتان لباقي إخوتي 3. والغرض من زواجي هو أصبح المنزل عندنا ليس به من يخدمه، ويقوم مقام أمي رحمها الله الإحصان لي، حيث أصبحت في سن حرج 35 سنة. وقد اعترض على هذا كل إخوتي كبيرهم وصغيرهم، وقالوا لي اتق الله فينا، فنحن شباب ولا يصح أن تدخل امرأة منزلنا ولو كانت زوجتك، حيث أن هذا ليس من الإسلام. أرجو سماع رأي فضلتكم للعمل به إن شاء الله. المهم الأول، أنت لقيت البنت اللي تهوت هتتجوزها؟ السؤال الأول، لقيت البنت اللي تقبل بهذه الشروط إنها تسكن في أوضة وفي وسط إخواتك كبار وصغار وما إلى ذلك، هل لقيتها؟ ده السؤال الأولان. السؤال الثاني، إذا كنت لقيتها وإذا كانت ذات دين باتباع تعاليم الإسلام، مفيش بحث، مفيش بحث إنها ما تلبس عاري وتلبس لبس حشمة وتلبس لبس إسلامي وما إلى ذلك، مفيش بحث. إن كان مش ممكن إنك أنت تلاقي حاجة زي كده، يبقى لازم تاخد أوضة في حتة تانية بعيد، لأن إخواتك برضو إلى حد ما لهم حق لما أقول لك اتقي الله فينا وإحنا شباب، ما تجيبلاش ست في وسط البيت، ده شباب عينين فتحة قوي. الشاب اللي يجرؤ انه يقول لاخوك كبير اتقي الله فيا وما تجيبش بنت في البيت، ده معناها انه انسان منحرف، انسان جريء، انسان لا حياء له، ومن لا حياء له لا خير ايه فيه. ازاي يقول الكلام ده؟ مرات اخوك هتبص لها؟ ده انسان مش مظبوط. انصحك بانك ما تتجوزش في البيت في وسط اخواتك اللي بيقولوا الكلام ده، لانهم دول ناس مش على المستوى، يتخاف منهم يعني. نعم. رسالة من شاب يقول: عند قيامي بعملية التبول ثم الوضوء مباشرة أشعر بنزول بعض القطرات. ينتقد وضوءك وصلاتك بطلة وهدومك تتنجس، وكلام ده معروف، وقلنا لازم تعمل فاصل بين الوضوء وبين التبول. تتبول تتأكد من نزول كل البول، تحط حائل، حائل، حتة قطنة، حتة قماشة، حتة ورق، أي حاجة، وتنتظر فترة تتأكد منها إن إذا كان في نقطة ولا حاجة نزلت، تنزل في الحائل، تشيل الحائل، ترميه، تغسل الذكر، تستنقع، وبعدين تتوضى. النيل والفرات هل هما نهران من الجنة كما جاء في حديث الإسراء؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال كده. يصح المشاركة في الاسم بس، ويصح في الحقيقة، يصح الكلام على حقيقته، ويصح الكلام فيه كناية أو ما أقدرش أعرف، لكن أربع أنهار: نهران ظاهران، نهران باطنان. أما الباطنان فمن أهل الجنة، أما النيل والفرات فهما الظاهران من سدرة المنتهى. هل ده بيجي لهم ميتهم من الحتة دي؟ مش عارف، مش عارف. نحن نؤمن بما إيه؟ بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فهمناه، ما فهمناه عملنا به، وما لم نفهمه آمنا به. يقول صاحب هذه الرسالة: أعطيت مبلغا من المال لشخص على سبيل المتاجرة بهذا المال، وأشترط عليه أن يكون لي ربح ثابت شهريا، مع العلم بأن ربح هذا المبلغ يفوق الربح الذي حددته، فهل يعد ذلك من الربا؟ أيوة طبعا ربا، ما تحددش الربح أبدا، إنما تتعرض للربح والخسار. كونك تشترط لنفسك ربح معين ولو إن كان أقل مما هو مفروض، ما البنوك بتعمل كده. البنك بيديك 16% في شهادات الاستثمار، بيقرضها هو ب 25%، ما هي بتجيب له ربح اكتر من اللي بيديهولك. المتدربه، ما هو درب بعينه. نعم. هل يمكن التصدق من مال ارباح راس مال كان قد اودع في بنك غير اسلامي، وذلك لمساعده اسره مسيحيه دخلت الاسلام وليس لها عائل، حيث ان العائل ما زال على دين المسيحيه؟ هل يمكن أيضا التصدق من نفس المال في أعمال إنشاء مجاري صرف صحي خاصة بأحد المساجد؟ أيوة، ما فيش مانع، ما فيش مانع في المنافع العامة. نعم، بس مش هيتحسب لك إنه صدق، إنما يتحسب إنه تبري من الحرام. نعم. السؤال الأخير يقول صاحبه: قمت بالتغيب عن العمل دون إذن من المدير المختص، وقام زميل لي بالعمل بالتوقيع لي في كشف الحضور والانصراف بالاتفاق معه في ذلك، لكن ضميري يؤنبني، فماذا أفعل؟ هل أقوم بخصم هذا اليوم؟ ما تعملش كده تاني وخلاص. انت شايف الشوارع مليانة طول النهار، في العالم اللي في الشوارع الساعة 11 و12، العالم الزحام ده كله بيعمل ايه؟ العالم ده منين وجاي منين؟ العالم ده فين؟ مش جم قبل كده خبراء من دولة أجنبية عشان ينظموا المرور في مصر؟ فلما جم ومشوا في الشوارع عشان ينظموا المرور، قالوا للوزير المختص والناس اللجنة اللي جايباهم، قالوا لهم: يا جماعة احنا عاوزين ننزل شوارعكم يوم فيه عمل مش يوم العيد. قالوا لهم: عيد ايه ده؟ النهاردة يوم عادي. قالوا لهم: يوم عادي يعني ايه؟ يعني النهاردة يوم عمل؟ قالوا لهم: يوم عمل. قال: طيب احنا هنركب الطيارة بتاع بالليل مروحين، انتوا لا ينظم عندكم نظام. فهتقول لي بقى ضميرك ومش ضميرك، وفي شغل ولا في نيله ولا حد بيشتغل في حته ولا حد بيعمل في حاجه؟ ما الاوضه اللي يعمل فيها موظف واحد حاطين فيها 12 موظف، وارمي واردم وخلاص، ما احنا بنرجع لورا ليه؟ طبعا اللي انت عملته غلط، استغفر ربنا سبحانه وتعالى، ما تعملش كده وخلاص وانتهينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب وسميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.